الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال طرفة في معلقته: وفي الحي أحوى. ما الحي؟ البيوت المجتمعة، أحسنت. ما معنى قوله أحوى؟ أشمار ما إلينا سواء. نعم، أحسنت. قال: وتبسم عن ألمى. ما معنى ألمى؟ أسمر اللثة، حسنت. الألمى أسمر اللثة. سقته إيات الشمس. ما إيات الشمس؟ ضوءها. نعم، حسنتم. نعم. وإني لأمضي الهم. ما معنى قوله لأمضي الهم؟ مفيد القصد والإرادة والعزم، أو أزيل الحزن. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قال طرفة: جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي. جمالية، هذا البيت لم يذكره غير الزوزني، هذا البيت لم يذكره غير الزوزني. قال: جمالية، الجمالية غليظة الأعضاء، والمعنى أنها تشبه الجمل في الخلقة. وجناء، الوجناء عظيمة الوجنتين، والوجنة مثلثة هي ما فوق الخدين. الوجنة يقال فيها الوجنة والوجنة والوجنة، فهي من المثلث باتفاق المعنى، هي ما فوق الخدين. ويحتمل هذا اللفظ أن يكون معناه أنها مكتنزة اللحم، صلبته تشبه الوجين، والوجين الأرض الصلبة. وقد وصف كعب بن زهير رضي الله عنه ناقته بهذا، فقال: غلباء وجناء، أحسنت، الكوم مذكر. نعم، مكتنزة اللحم صلبته تشبه الوجين، والوجين الأرض الصلبة. وشرح قصيدة كعب اختلفوا في قوله وجناء على القولين السابقين، أنها عظيمة الوجنتين أو صلبة تشبه الأرض في الصلابة. تردي أي تسرع، وأصله عدو الحمار بين متمرغه وآريه. أصله عدو الحمار بين متمرغه وآريه، والمتمرغ المكان الذي يتمرغ فيه، أي يحك فيه ظهره وجوانبه على الأرض. وفي الصحيحين في حديث عمار بن ياسر أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجر الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. وفي رواية: تمعكت، يعني من أصابته جنابه يجب أن يعمم من بدنه بالماء، فهو قاس التراب على الماء وتمرغ في التراب. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم. والآري المكان الذي يربط فيه، المكان الذي يربط فيه. إذن تردي تسرع، كأنها سفنجة، السفنجة النعامة. تبري من برى، ومثلهم برى بمعنى عرض، فمعنى تبري تعرض. لأزعر أي لظليم أزعر، والأزعر قليل الشعر، فأزعر وصف لموصوف محذوف. لظليم أزعر، ظليم. نعم، لظليم أزعر، لظليم أزعر أي قليل الشعر. وأزعر، ما إعراب أزعر؟ لأزعر أربدي. نعم. وجرور. نعم. أحسنتم. نعم. لماذا؟ ما الذي منعه من الصرف؟ أزعر. نعم. الوصفية. نعم. أحسنت. أحسنت. ممنوع من الصرف الوصفية وزن الفعل. أربد معناه. نعم شيخنا. الظالم. ما هو الظالم؟ غزال. فيقول حبيبي الظلم وفي النعام الظلم فحل. إذن الظليم فحل، الفحل من الغزال. أو من النعام. نعم وفي النعام الظلم. أحسنت. صحيح صحيح. إذن صح لي الشيخ عبد الله قال في المثلث ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل، وفي النعام الظلم فحل. جزاك الله خيرا. طبعا قوله ظلم هذا منتقد، هو الظليم، لا يعرف الظلم بمعنى الظليم، أقصد قول صاحب المثلث. إذن الظليم هو ذكر النعام، وفي النعام الظلم فحل. أربدي، الأربد الذي لونه رمادي يشبه الرماد. وأربد وعليكم السلام وبركاته مثل أزعر، فحقه أن يمنع من الصرف. لماذا صرفه هنا؟ للضرورة. حسنت. إذن هو شبه ناقته هذه التي ما زال يصفها، التي يمضي همه عند احتضاره بركوبها، وصفها بأنها تشبه الجمل في الخلقة، قال جمالية، وأنها عظيمة الوجنتين أو صلبة مكنزة اللحم، وأنها تسرع. ثم قال كأنها شبهها بالسفنجة وهي النعامة، كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، شبهها بنعامة تعرض لظليم قليل الشعر لونه رمادي. لا شيخنا يقصد سرعتها شبيب النعامة. نعم والله أعلم. قال تردي، تردي كأنها، هذا وجه الشبه، السرعة، تردي تسرع، فشبهها بها في السرعة، والله أعلم. قال تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. تباري تسابق، مباراة مسابقة. عتاقا كريمات، ناجيات أي مسرعات. وأتبعت وظيفا وظيفة، أتبعت وظيف يدها وظيف رجلها، تجعل رجلها في موضع يدها إذا سارت. والوظيف مستدق الساق والذراع كالحافر. فوق مور كالحافر، يعني وظيف بالنسبة لها كالحافر بالنسبة للحصان. في الوظيف مستدق الساق والذراع. فوق مور هو مستدق الساق والذراع. فوق مور معبدي، المور الطريق، والمعبد المدلل بالمشي فيه. فهو يصفها يقول إنها تسابق إبلا كريمة مسرعة في سيرها، وصفها بأنها تجعل رجلها في موضع يدها، وهذا حبوب فيها، إنها تجعل رجلها في موضع يدها فوق طريق مدلل بالسير فيه. تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي. تربعت أي رعت في زمن الربيع. القفين تثنية قف، والقف ما ارتفع وغلوظ من الأرض ولم يبلغ حد الجبل، وهو هنا موضعان متجاوران يقال لهما القفان. في الشول تربعت القفين في الشول. الشول جمع سائلة، وهي الناقة التي أتى عليها من حملها أو رضعها نحو 7 أشهر فخف لبنها لذلك. وأصله من شال البعير إذا رفع ذنبه. وقد قال ابن المرحل في موطأة الفصيح: وناقة شائلة إذا ارتفع لبنها وهن شول إن جمع، وشائل وشول للجمع أي هن للأذناب ذات رفع. نعم 7 أشهر. نعم في هنا. نعم شيخ، هل هنا في بمعنى مع؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. في هنا بمعنى مع، تربعت القفين مع الشول، مثلها في قوله تعالى أين تجري في القرآن، في بمعنى مع. قال ادخلوا في أمم أي مع أمم، ففي تأتي معنى معه. إذن معنى رأت في زمن الربيع بهذا الموضع مع النوق التي خف لبنها. قال ترتعي ترعى وتأكل. حدائق جمع حديقة ينبت الأشجار. مولي الأسرة، مولي الأسرة، مولي هذه صفة حذف وصوفها. ترتعي حدائق واد مولي الأسرة، مولي أي ممطور، مولي ممطور بالولي، والولي ثاني أمطار السنة وأول أمطار السنة الوسمي، ثم المولي ثم الولي ثم الولي، ويقال فيه الولي. وللشوكاني كتاب اسمه قطر الولي على حديث الولي، شرح فيه حديث من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم الموصوف المحذوف واد، حدائق واد مولي الأسرة، المولي المطور بالولي. الأسرة جمع سرار لأكرم الوادي وأفضله. أغيدي ناعم، ما الفعل الماضي منه؟ ما حركة عينه؟ حفث الأصلي الثاني ما حركته؟ هل يقال غيدة أو غيودة أو غيدة بالفتح أو الكسر أو الضم؟ غيدة غيدة. وهذا كثير في اسم الفاعل من فاعلة اللازم، كثيرا ما اسم الفاعل منهم على وزن أفعل، حمر فهو أحمر، وخضر فهو أخضر، وصفر فهو أصفر، وشنب فهو أشنب، وعور فهو أعور، وغيد فهو أغيد. وزن فاعلة يضطرد جمعه على أفعل. يقول إنها رأت في زمن الربيع مع نوق جفت ضروعها وخفت ألبانها، حات كونها ترعى في حدائق واد ناعم النبت والتربة. طيب هنا مسألة، مولي الأسرة الإضافة هنا هل يقال إنها على معنى من أو في أو اللام أو لا يقال شيء من هذا؟ الإضافة يعني مثلا إذا قلت غلام زيد على معنى اللام غلام لزيد، إذا قلت بالمكر الليل والنهار على معنى فيه مكر في الليل، إذا قلت باب حديد على معنى من باب من حديد. هنا الإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ لفظية. لفظية، لماذا لفظية؟ لماذا؟ وصف القولي بأنه قضية دي. ما شاء الله، هذا كلام طيب جزاك الله خيرا. يعني وصف مولي بأنه بقوله أغيد، وأغيد نكرة، فهذا معناه أن مولي نكرة، فإضافتها لفظية ليست معنوية. جزاك الله خيرا، هذا كلام طيب بارك الله فيكم. وأيضا يمكن أن يقال زيادة على هذا إن مولي اسم مفعول، وإذا كان مضاف وصفا عاملا في المضاف إليه فإنه تكون إضافته لفظية، والإضافة اللفظية لا يقال إنها على معنى حرف من حروف الجر، يقال على معنى اللام أو من أو في إذا كانت إضافته معنوية لا لفظية، واللفظية هي التي مضاف فيها وصف أضيف إلى معموله. وهذا ذكرني بمسألة الدرس الماضي، يسقون هل هي من سقى أو من أسقى؟ لا بس نؤخرها أيضا، لكن نقضي ونربي تزيد مسألة إن شاء الله. تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي. تريع أي ترجع، من راع إذا رجع، إلى صوت المهيب. المهيب من الإهابة، يقال أهابة أهابة، مثلا أهابة بغنمه إذا زجرها، أهاب بصاحبه إلى فعل الخير، دعاه إلى فعل الخير، واسم الفاعل منه مهيب، فتريع إلى صوت المهيب أي الداعي، فهي ترجع إلى صوت الداعي الذي يدعوها، وهو إما الراعي أو الفحل. وتتقي تحذر، تتقي بذي خصل، تحذر بذي خصل أو تقابل بذي خصل، تحترز بذي خصل أي بذنب ذي خصل، والخصل جمع خصلة، لما تلبد من الشعر، ما اجتمع من الشعر يقال له خصلة. وتتقي بذي خصل روعات أي فزاعات، أكلف جمل أكلف، أكلف نعت لمنعوت محذوف، والتقدير جمل أكلف، والأكلف الأحمر الذي يضرب إلى السواد، الأكلف الأحمر الذي يضرب إلى السواد. ملبدي متلبد الشعر، والمعنى أن هذه الناقة ترجع إلى صوت الداعي الذي يدعوها، وتقابل بذنب فيه خصل من الشعر، تقابل به ما يفزعها به جمل أكلف متلبد الشعر، يريد أنها لا تمكنه من ضرابها حتى تبقى مجتمعة القوة، لا تمكنه من ضرابها، وإذا لم يصل الفحل إلى ضرابها لم تلقح، وإذا لم تلقح كانت مجتمعة القوة قوية على السير، ما تتعب في السفر. كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب مسردي. كأن جناحي الجناح الطائر كاليد الإنسان. مضرحي المضرحي الصقر الطويل الجناح، الصقر الطويل الجناح. وقيل الأبيض من النسور أو العظيم منها. تكنفا أحاطا صارا من الجانبين حفافيه جانبيه شكا خرزا غرزا أدخلا في العسيب. العسيب أصل الذنب وعظمه. بمسرد المسرد هو الإشفاء الآلة التي يخرز بها. يقول إن الشعر الذي يكتنف عظم ذنبها يشبه جناحي الصقر يشبه جناحي صقر قد أحاط بجانبيه. وهذا الشعر مغروز غرزا قويا في عظم ذنبها فطورا به خلف الزميل وتارة على حشم كالشن داو مجددي فطورا مرة وتارة وجمع الطور أطوار. حسنت. وقد خلقكم أطوارا حالا بعد حال فطورا به. الهاء تعود على شيء مذكور في البيت السابق مشار إليه في البيت السابق. الذنب. أحسنت. أحسنت. فطورا به أي طورا بالذنب. لكن ما العامل في طورا؟ ما عامل النصب؟ والعامل في الجاري والمجرور ما هو؟ هو فعل مقدر. المقصود فطورا تضرب به يعني طورا تضرب بذنبها. ففعل تضرب هو عامل النصب في الظرف طورا في الجاري والمجرور. فطورا تضرب بذنبها خلف الزميل. الزميل هو الرديف الراكب خلف الراكب. وفي غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي أبا البختري فلا يقتله. فلقيه المجذر البلوي فأخبره قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من لقي أبا البختري فلا يقتله. فقال أبو البختري وهذا يعني زميلي. فقال المجذر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك أنت دون زميلك. فقال أبو البختري لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. الشاهد قوله زميله. الزميل هو الرديف الراكب خلف الراكب. فطورا به خلف الزميل وتارة مرة على حشف كالشن ذاوي مجددي. على حشف أي على ضرع حشف. الموصوف المحذوف هنا ضرع. فهي تارة تضرب بذنبها موضع الزميل الذي هو الموضع الذي خلف الراكب وتارة تضرب بذنبها على ضرعها اليابس. الحشف الأخلاف التي جف لبنها فتشنجت فهي الضرع اليابس مستعار من حشف التمر وهو أردأ أنواعه أو من الحشيف وهو الثوب الخلق. قال على حشم كالشن والشن القربة البارية ذاو يابس. قال ابن المرحل وقد ذوى الشيء بمعنى ذبلا أي جف يذوي إن تود مستقبلا. مجددي مقطوع لبنه من جددت الشيء. تقول جددت الشيء إذا قطعته. جد الشيء إذا قطعه. يقول إن هذه الناقة تارة تضرب بذنبها المذكور في البيت السابق الذي إليه الذي أشار إليه في بيت في البيت السابق تارة تضرب بذنبها على عجزها الذي هو موضع الرديف وتارة تضرب على ضرعها اليابس الذي هو كالقربة البالية المقطوع لبنه. ووصف الضرع هنا قريب مما قال كعب بن زهير رضي الله عنه في بانة سعاد قال تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل أي في ضرع لا لبن فيه. نعم. من جد شيء إذا قطعه. في الحديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفة. جد شيء قطعه، وكذلك جد بالذال عطاء غير مجذوذ غير مقطوع، المجدود والمجذوذ المقطوع. لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما باب منيف ممردي. لها فخذان تثنية فخذ، وكل ما كان على هذه الزينة فاعل، فيجوز فيه فعل وفعل، يجوز أن تقول فخذ وفخذ وفخذ وخضر وخضر وخضر. فإذا كان وكذلك كتف وكتف وكتف. فإذا كان حلقية العين جازت فيه لغة رابعة ويكسر أوله تبعا لثانيه، كهذه الكلمة يجوز فيها أربع لغات. ما هي اللغات الأربع الجائزة هنا؟ نعم نعم نعم، أحسنت. فخذ وفخذ وفخذ وفخذ. وهذا ليس خاصا بالأسماء، بل يعم الأفعال أيضا. فعلم يجوز فيها علم وعلم، وإذا كان حلقي العين كشهد جازت فيه لغة الرابعة وهي شهد. وقد ذكر شيئا من هذه المسألة ابن هشام في أول شرحه على شذور الذهب عند كلامه على كلمة، قال يجوز فيها كلمة وكلمة، وهكذا كل كلمة على هذا الوزن. لها فخذان أكمل النحض فيهما وتم النحض اللحم. النحض كاللحم وزنا ومعنى، النحض كاللحم وزنا ومعنى. وقد قال كعب بن زهير رضي الله عنه في بات سعاد: عيرانة، أحسنت، قذفت بالنحض عن عروض، قذفت بالنحض. لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف ممردي. كأنهما فخذان بابا مصراعا قصر منيف، منيف نعت لمنعوت محذوف، منيف أي عال، يقال أنافة، ينيف إذا أشرف وارتفع. ممردي، ممرد إما أن يكون بمعنى مرفوع أو يكون بمعنى مملس، يقال شجرة مرداء لا شعر فيها، لا شجر فيها، ووجه أمر لا شعر فيه. وقد فسر بهما قوله تعالى: قال إنه صرح ممرد من قوارير، فسر بأنه مرفوع وفسر بأنه مملس. يقول: لها فخذان للناقة مذكورة فخذان أكمل لحمهما. ثم شبه فخذيها ببابي قصر عال مشرف مطول مرفوع أو مملس. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.